Book 2 41 41 التوجيه أورينتاتسيا أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Gdje je turistički ured? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Imate li plan grada za mene? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Može li se ovdje rezervirati hotelska soba? أين هي المدينة القديمة؟ Gdje je stari grad? أين الكاتدرائية؟ Gdje je katedrala? أين المتحف؟ Gdje je muzej? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Gdje se mogu kupiti poštanske marke? أين يمكن شراء زهور؟ Gdje se može kupiti cvijeće? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Gdje se može kupiti vozne karte? أين الميناء؟ Gdje je luka? أين السوق؟ Gdje je tržnica? أين القصر؟ Gdje je dvorac? متى تبدأ الجولة؟ Kada počinje turistički obilazak? متى تنتهي الجولة؟ Kada završava turistički obilazak? كم مدة الجولة؟ Koliko dugo traje turistički obilazak? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Želim vodiča koji govori njemački. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Želim vodiča koji govori talijanski. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Želim vodiča koji govori francuski.